إذا تقرر هذا فسنملي ثلاث قواعد مفتقر إلى معرفتها لمن مارس التخريج، وسأحاول أن أترسل في الكلام لتكتبوا، وحاولوا أن تعجلوا في الكتابة لئلا نتأخر. القاعدة الأولى قاعدة إطلاق العزو. من الاختصار المصطلح عليه عند أهل العلم الاقتصار على ذكر المصنف عند تخريج الحديث للدلالة على الكتاب الذي أخرج فيه الحديث، فهم يقولون أخرجه البخاري مثلا يريدون عزوه إلى كتابه الجامع الصحيح، ولما استفاض هذا الاقتصار صارت أسماء المخرجين دالة على كتبهم، بحيث إذا ذكر اسم المصنف عرف كتابه، وإن كان له عدة كتب صار المقصود منها هو الذي اشتهر إطلاق العزو إليه. ومن فروع هذه القاعدة التي تلزم معرفتها أن إطلاق العزو للبخاري يراد به كتابه الصحيح، وإطلاق العزو لمسلم يراد به كتابه الصحيح أيضا، وإطلاق العزو لأبي داود يراد به كتابه السنن، وإطلاق العزو للترمذي يراد به كتابه الجامع المعروف بالسنن، وإطلاق العزو للنسائي يراد به يراد به كتابه السنن الصغرى، وتسمى بالمجتبى من السنن المسندة. وإطلاق العزو لابن ماجه يراد به كتابه السنن، وإطلاق العزو لمالك يراد به كتابه الموطأ، وإطلاق العزو للطيالسي يراد به كتابه المسند الذي جمعه له بعض أصحابه وهو يونس بن حبيب، وإطلاق العزو لعبد الرزاق يراد به المصنف، وإطلاق العزو لابن سعد يراد به الطبقات الكبرى، وإطلاق العزو لابن أبي شيبة يراد به كتابه المصنف، وإطلاق العزو لأحمد يراد به كتابه المسند، وإطلاق العزو للدارمي يراد به كتابه المسند الجامع المعروف بالسنن، وإطلاق العزو للبزار يراد به كتابه المسند، وإطلاق العزو لأبي يعلى يراد به المسند أحد له قول ثاني يراد به المسند الصغير وهو المطبوع، أما الكبير فلا يطبع، وإنما توجد زوائده على الكتب الستة في كتاب الحافظ ابن حجر المطالب العالية. وإطلاق العزو لابن خزيمة يراد به كتابه الصحيح، وإطلاق العزو لأبي عوانة يراد به كتابه المسند وهو المستخرج على صحيح مسلم، وإطلاق العزو للعقيلي يراد به كتابه الضعفاء، وإطلاق العزو لابن حبان يراد به كتابه الصحيح واسمه الأنواع والتقاسيم، وإطلاق العزو للطبراني يراد به كتابه المعجم، صح أو غلط؟ المعجم الكبير. وإطلاق العزو لابن عدي يراد به كتابه الكامل، وإطلاق العزو للدارقطني يراد به كتابه السنن، وإطلاق العزو للحاكم يراد به كتابه المستدرك على الصحيحين، وإطلاق العزو لأبي نعيم الأصبهاني يراد به كتابه حلية الأولياء وإطلاق العزو للبيهقي يراد به كتابه السنن الكبرى وإطلاق العزو للخطيب يراد به كتابه تاريخ بغداد وإطلاق العزو لابن عساكر يراد به كتابه تاريخ دمشق. فإذا وجدت في كتاب أخرجه البخاري عرفت أنه عزاه إلى الجامع الصحيح، وإذا وجدت في كتاب أخرجه أحمد عرفت أنه عزاه إلى كتابه المسند، وإذا وجدت في كتاب أخرجه البيهقي عرفت أنه عزاه إلى السنن الكبرى، وإذا وجدت في كتاب أخرجه ابن عساكر عرفت أنه عزاه إلى كتابه تاريخ دمشق وهلم جرى. وإطلاق العزو إلى هؤلاء مع إرادة كتاب آخر لأحدهم خطأ، فلا يصح أن تعزو حديثا إلى البخاري وتطلق وأنت تريد أنه أخرجه في الأدب المفرد، ولا يصح العزو بالإطلاق لأحمد وأنت تريد أنه أخرجه في كتاب الزهد. والحامل على هذه القاعدة في العزو إما تعدد كتب المصنف المعزو إليه كالبخاري رحمه الله، فإن له كتبا عدة، فقد صنف الجامع الصحيح والأدب المفرد وخلق أفعال العباد والتاريخ الكبير والأوسط والصغير، وإما أنه لا يعرف له إلا كتاب واحد مشتهر كابن سعد، فإنك إذا قلت أخرجه ابن سعد كان المقصود هو كتابه الوحيد شهرة المسمى بالطبقات الكبرى، وإما خشية اشتباهه بغيره كأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، فإنه قد يشتبه بأبي نعيم الفضل ابن دكين شيخ البخاري، فصار المراد عند الإطلاق هو أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.